الشهداء صاح حزب الله لبيك يا زهراء وهب ينبي صرخات الدماء صاح حزب الله لبيك يا زهراء وهب ينبي صرخات الدماء يا بنت الرسول يا خير النساء لبيك فأنت أم الشهداء لبيك فأنت أم الشهداء عليك.